وتعلمون جميعا سيرته الذكية الطاهرة صلى الله عليه وسلم. تعلمون ماذا وقع في يوم الأحزاب، ونقول لأن السنة فيه أوضح والمثال فيه أظهر. في يوم الأحزاب اجتمعت الطوائف الشريرة الثلاث التي ما فتئت إلى يومنا هذا تكيد للإسلام، وهي هي التي تكيد له إلى هذا اليوم. اجتمع شتم المشركين وتألب عباد الأصنام والمشركون من قريش وغطفان ومن استجاب لهما من قبائل العرب، فجاءوا إلى المدينة، وتعاون معهم الحقد اليهودي الضغينة اليهودية التي تمثلت في بني قريظة، وتعاون معهم ما يسمى في العرق السياسي أو الحربي المعاصر الطابور الخامس، ونعني به المنافقين. المنافقون الذين هم أعداء هذا الدين في كل زمان ومكان، والذين لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتخلص هذا الدين من عداوتهم بالكلية، ولكنهم إذا ظهر وقوي خفت أمرهم، فإذا ضعف أمره ظهروا وأظهروا تعاونهم مع أعداء الله تبارك وتعالى. والنفاق باب واسع، ضعوا تحته ما شئتم من فرق النفاق ومن طوائف الضلال، وكل من انتسب إلى هذا الدين ظاهرة وهو يعمل لهديه باطنا. وأظهر الله تبارك وتعالى دينه وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، وكفى الله المؤمنين القتال، ولكن أعداء الله لم يسكتوا إلى الأبد، بل استمرت السنة الكونية. أظهر الله تعالى نبيه ودينه في جزيرة العرب أجمع، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاد بنفسه الجيش إلى تبوك لمنازلة أعظم قوى الأرض وهي الإمبراطورية الرومانية. وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أكمل الله به الدين وأقام به الحجة، وترك خلفه الرجال الذين تربوا بتربيته النبوية الكريمة الطاهرة، وزكاهم صلى الله عليه وسلم في التربية القرآنية، وأصبحوا أهلا لأن يحملوا هذا الدين وأن ينصروه في العالمين. وحدثت المؤامرة وبرزت رؤوسها من جديد بوفاته صلى الله عليه وسلم، إذ حصلت ردة جماعية، نجم النفاق والكفر وظهر من جديد، فارتدت أكثر جزيرة العرب، لم يبق على الإسلام إلا المدينة ومكة والطائف وبني عبد القيس في البحرين وبعض القبائل القليلة، وظهر المتنبئون الكذابون، وظهرت العداوات والأحقاد الكامنة في قلوب كثير من الناس، الضغائن التي لم يخفها إلا الخوف من سيف الإسلام وبطشه.